هي وهما اثنتان، فهذا هو ما لا ينصرف. وأخذنا كثيرا من أنواع التسعة لي العلل التسع، ووصلنا إلى وزن الفعل، وهذا هو ما بينه بقوله كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. كذاك يمنع من الصرف ذو وزن، أي اسم صاحب وزن يخص الفعل، ذو وزن يخص الفعل يعني معناه اسم موزون بصيغة أو بوزن خاص بالفعل، لا يكون في الاسم وإنما هو يكون في الفعل فقط، هذا واحد. أو غالب كذلك أيضا إذا كان غالبا، إذا كان خاصا بالفعل كفعل مبني المفعول ضرب، هذا لا يوجد في الأسماء. وكذلك أيضا المضاعف الثلاثي كلم جعل علما، فهذه من خواص الأسماء أفعال. فما سمي بهذا يمنع من الصرف لهذا المعنى. أو غالب فذلك أيضا إذا كان غالبا يوجد في الأسماء وفي الأفعال، لكن غالب يكون في الأفعال، وعلامة ذلك أن يكون له في الفعل معنى، يعني في زيادة، وتلك الزيادة لها معنى في الفعل ولا معنى لها في الاسم، في الاسم. وذلك مثل أحمد، أحمد هذا في الأسماء ما له معنى إلا عالمية، وأما في الفعل أحمد هذا فعل مضارع والهمزة المتكلم، هذه المعنى لا يوجد في الأسماء. إذن إيه هو، وإن لم يكن خاصا بالأسماء إلا أنه يغلب استعماله في الأسماء في الأفعال، وإن لم يكن خاصا بالأفعال إلا أنه يغلب استعماله في الأفعال، فلذلك منع. الحاصل أنه إذا وجد الاسم العالم موزونا بزينة خاصة بالأفعال أو بزينة غالبة في الأفعال يمنع من الصرف، هذا معنى هذا البيت، هذا معنى هذا البيت، يعني الوزن الفعل. ولذلك قال هناك في الأبيات التي قدمناها ركب وزد عجمة وزد عجمة وزد عجمة فالوصف الكمال، وزن الفعل هذا يمنع من الصرف. فمع العالمية يقول هنا كذاك إعراب البيت كذاك جار خبر مقدم ذو مبتدأ مؤخر مرفوع على مطلوب الواو لأنه من أسماء الخمسة أو الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصها بالألف وجرها بالألف، ذو مضاف وزن مضاف المجرور يخص فعل مضارع مرفوع لتجريء الناصب الجازم وعلامة مطلوب ضمن ضمير يخص، وفاعله يخص، وفاعله ضمير مستتر هو الفعل مفعول بمنصوب وعلامة مستتر ضمير الفعل الألف لإطلاق الفم وامتداد الصوت يخص الفعل. والجملة المفعول والفاعل صلة صفة لوزن، وزن كذاك ذو وزن خاص بالفعل. أو غالب أو حرف عطف غالب مجرور كأحمد جار خبر مبتدا محذوف، وذلك أن كأحمد وصرف هنا لماذا؟ للوزن، هذا أحمد هذا عالم كأحمد ويعلى، فذلك المعطف مجرور، معطف مجرور على أحمد. فالأول فيه زيادة ألف، ألف هذه في الأفعال لها معنى وهو التكلم الدلالة على المتكلم، وليا يعلى الياء هذه يعني في الفعل لها معنى وفي الاسم لها معنى. لماذا؟ لأن في الياء تدل على الغائب، على الغائب، مثلا يعلم يضرب يأكل تدل على الغائب، فلذلك قلنا إنه غالب الأسماء. يقول الشارع أي كذاك يمنع صرف الاسم إذا كان علما، إذا كان علما وهو على وزن يخص فعله أو يغلب فيه. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما المقصود به؟ ما لا يوجد في غيره إلا نادرا، وإن وجد يكون نادرا، مثل وكذلك وذلك مثل كفعل مبني المفعول. وأما فعل فليس خاصا بالأفعال لأنه يوجد في الأسماء، حجر هذا شجر ضرب فعل وفعل كذلك أيضا فعل نفس الشيء. هذا مغير الصيغة وهذا مضاعف. هذان الوزنان يخصان في حال. فلو سميت رجلا بدون باء أو كلم الصيغة الثانية منعته من الصرف. لماذا؟ للعالمية ووزن الفعل. فتقول هذا ضرب هذا ممتلئ ضرب خبر أو كلموا هذا كلموا وهذا مصدر ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم غير مصدر ضرب غير مصدر. ولذلك نصيب جر بالكسر بمتعته. هذا ما يخص الفعل. وأما المراد والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا في الفعل وفي الاسم أيضا يوجد لكنه في الله أو يكون في زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. الغالب نوعان: النوع الأول أن يكون في الأفعال غالبا وفي الأسماء نادرا. النوع الثاني أن توجد في زيادة ولا معنى في الفعل دون الاسم على معنى في الاسم. فالأول هذاك الغالب. فالأول كإثمد إثمد وكذلك أيضا وإصبع إصبع له عشر لغات وهذا إصبع الصهرة تثليث الهمز وتثليث الموحدة ويصير تسعة والعاشر أسبوع بوزن عصفور هذه لغة وأصرها إصبع. وهذه أيضا هذه والله تكون في الأفعال لها معنى وفي الأسماء لها معنى. لماذا؟ لأن في الأفعال إثمد مثلا إضرب في معنى الهمزة في معنى وأما في الأسماء ما في معنى. وكذلك إصبع إعلم الهمزة لها معنى في الفعل ولا معنى لها في الاسم. فإن هاتين صيغتين يقصران في الفعل دون الاسم كإضرب وإسمع ونحوها من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي وهذه القاعدة ينبغي التنبه لها. مثلا كإسمع هذه يجب قطعها همزتها وقد ذكرنا لكم هذه القاعدة. ولكن من الغريب أن كثيرا من الناس مبتلى باللحن مثل هذه يقرأها قسمع وهذا لحن. وإذا جاء هناك يعني واسمع في الأمر يعني واسمع يقرأها مقطوعة هذا اللحن على لحن مضاعف. يعني هذه إذا أريد بالفعل الاسم يقول ابن مالك في الكافية الشافية وإن سبت لأداة حكمة فابني أوارب وجعل النها اسمع جعل النها اسمع فابني أوارب وجعل النها اسمع أي فعل. إذا قلنا اضرب هذا فعل أمر إذا قلنا يا فلان اضرب نقول همزة موصلة. وإذا قلنا الفعل كما في الرومية والفعل ثلاثة أنواع أقسام ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب ويضرب. هذه نبه هنا دائما في هذا الناس يقرؤونها واضرب هذا غلط ويضرب الهمزة همزة قطع لأنه اسم فهذا هو. ولذلك نقول هنا كاسمع كاضرب واسمع ونقول واسمع حتى هذا يعني أفكار الصحفي هؤلاء ما لهم دراية أصلا تخصص بعلم النحو فلماذا يقررون أو يحررون أو يخرجون أو إلى آخره كتب النحو هؤلاء ظلمة يظلمون أنفسهم يظلمون الناس. مثل هذا لابد أن يكون متخصص بالنحو متخصص بالصرف واللغة فيحق له أن يحقق الكتاب ويخرجه للناس. وأما التجار الفجار هؤلاء الله المستعان الله المستعان. شوف التشكيل عندي كيف شكله كيف شكله تضرب همزة وصل واسمع همزة وصل وهذا لحن. قال ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا باسمك اسمك وإصبع منعته من الصرف للعالمية والزفع فتقول هذا إذند ورأيت إذندا ومررت بإذندا غير مصر والثاني كأحمد الغالب ويزيد. فإن كل من الهمزة والياء تدل على معنى الفعل. الهمزة تدل على متكلم والياء تدل على غائب وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى الاسم. أما اسم مثل أحمد ماذا الهمزة ماذا تدل حول ماذا يدل ماذا أبي دلالة في الاسم. فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى. هذا هو الأمر به هنا مراده أنه أن يكون لماذا لدلالته على المعنى يكون للفعل أولى والذي يدل يكون أولى. فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعالمية وصف عليه. هذا هو معنى الصرف معنى الصرف بالعالمية وصف عليه. وإن كان الوزن غير متصل إذن إذا قلنا يخص الفعل ما محترز وما مفهوم يقول غير متصل بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف. فتقول في رجل اسمه ضرب ضرب أو ضرب ضرب هذاك غالب في الفعل وضرب فتقول هذا ضرب ورأيت ضربا ومرأت بضرب تصرف. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالفعل لأنه جري في الاسم كحجر وشجر وثمر موجود هذا كما وفي الفعل تضرب ونصر. ولذلك نقول ليس خاصا بالفعل ولذلك يصرف ونعمل نصر. أيضا من موانع الصرف ماذا يعني العالمية وزيادة الألف والنون. العالمية وزيادة الألف والنون من تسع من أين للتسع العالمية وزيادة. ولذلك وإلى ذلك أشار بقوله وما يصير عالما من بألف. لا هذه المسألة مسألة الإلحاق ألف الإلحاق ألف الإلحاق ومعنى الإلحاق الزيادة في الكلمة في الثلاثية حتى يكون رباعية أو في الرباعية خماسيا سداسيا فيعامل معاملته. ومعنى الإلحاق أقول لك في بناء بناء هذه بناء صغير هذه ومعنى الإلحاق اتحاد المصدر يعامل معاملة معاملة الملحاق به. فهذا هو معنى الإلحاق. ألف الإلحاق هي ألف تلحق بالاسم الثلاثي حتى يكون مثل الرباعي فيعامل معاملته في التصغير والتكسير وما إلى ذلك. هذا هو معنى الإلحاق. وما يصير والاسم الذي يصير عالما هذا الشرط الأول أن يكون عالما. وما يصير عالما من ذي ألف زيادة للحق من صاحب ألف زيادة في آخره ألف زيادة لأجل الحق. أما إذا كان لغير الإلحاق فلا ينال هذا الحكم. زيد لإلحاق فليس ينصرف يمنع من الصرف كألقى وأرقى. ألقى ألقى على أصله وزيدت على الألف وكذلك أيضا الأرطاء يعني هذا كذلك أيضا زيدت في الألف في آخره ليعامل معاملة ملحق به. فهذا يمنع من الصرف لماذا؟ العالمية وزيادة ألف الإلحاق. هذا معنى البيت. وإعرابه وما يصير الواو عاطفة ما موصول عن معذرة المبتدع يصير في الموضوع المرفوع تجير رجاء الناس منجاز وعلامة رد منظر وما يصير عالما وما يصير واسمها وفاعلها وفاعله ذو مستتر هو عالما يصير عالما هذا صار عالما هذا خبره. إذن يصير من أخوات كار ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها هو عالما خبرها من ذي ألف من حرف جر ذي مجرور منه على جرياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية مضافة مثلة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذي مضاف ألف مضاف إليه من ذي ألف لا لا هذه ليست من الأسماء الستة إنما هي ذي اسم إشارة من ذي ألف بمعنى صاحب. أيوة أيوة من الأسماء الستة لأنها بمعنى صاحب. بمعنى صاحب إذا كان بمعنى صاحب تعرب أعراب الأسماء الستة وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا منه من ذي مضاف ألف مضاف إليه مجرور قصد مقدرة وراء سكون الوضع. زيدت فعل ماضي مغير صيغة ونائب فاعله هي زيدت أتى على متأنيف الفاعل زيدت للحاكم جاء المتعلم مزيدت والجملة النذير والنائب صلة مع لجر صفة لآلف من ذي آلف زائدة تقدروا فليس ينصرف الفاء رابطة لجواب ما إذا جعلها شرطية أو دخلت في خبر ما لتشبيه عيش بالشرطية يعني يدخل في خبر المبتدأ الفاء إذا كان المبتدأ من من من من من ألفاظ العموم ككل وموصولات يدخل فيه أو نقول ما شرطية مبتدأ يصير وما يصير لكن هذا ما يكون شرطية لماذا؟ لأن يصير مرفوعا إذن دخلت الفاء دخلت الفاء لما في مبتدأ لما من العموم إيش قال المعرب؟ أيوه هو هذا هو هذا أو ما نقول شرطية لماذا؟ لأن الشرطية تتعمل تجزي ويصير مرفوع وليس مجزوما إذن ماذا؟ دخلت الفاء في خبرها لما فيها مبتدأ لمعنى العموم تشبيها لها لما الشرطية تشبيها لها لما الشرطية قال فليس ينصرف ليس في الماضي ناقص يرفع ليس ينصرف خبره ليس واسمها ضمير مستتر هو ينصرف للمضارع المرفوع وعلامة رد منقدرة وفاعل هو الجملة النفير والفاعل في محل النصر خبر ليس وجملة ليس محل نفي خبر مبتدأ لما يصير هذا هو معناه يقول أي ويمنع صرف الاسم أي ويمنع صرف الاسم أيضا يمنع صرف الاسم أيضا للعالمية وآلف الإلحاق المقصورة آلف الإلحاق المقصورة مثل كعرقى وأرطى فتقول شجرة فتقول فيهما عالمين لو جعلتهما عالمين أما اسم الجنس هذا غير لا يمنع هذا علقاء ورأيت علقاء ومررت بعلقاء اسم الرجل فتمنع من الصرف العالمية وشبه ألف الإلحاق وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث تشبيه ألف الإلحاق بألف التأنيث ألف التأنيث قلنا من العلل التسعة التي تمنع بمفردها نوعان وهما ألف وصيغة متعددة أليس كذلك والألف نوعان مقصورة مثل حبلى وممدودة مثل حمراء طيب إذا هذه أشبهت حبلى هذا هو يعني سبب منعها مع العالمية من جهة بماذا أشبهتها من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أغنى أهم حال كونه عالما لا يقبل سعى التانيث هذا هو الشبه لأنه لا يأتي بعدها التانيث الفرق بين مذكر ومؤنث ما يأتي أشبهت ألف التانيث ألف التانيث عالما لا يقبل سعى فلا تقول في من اسمه علقاء علقاة في مؤنث يعني علقاة ما في فما لا تقول في حبلى حبلات ما في إنما حبلى وفقط ما في تاء التأنيث فلذلك قيل أشبهتا فمنعت الصرف فإن كان ما هي في ألف للحاكم غير علم كعلقى وأرطى اسم شجرهم قبل التثنية بعدهما صرفته لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف الإلحاق ألف الإلحاق ممدودة أيضا ما تمنع فالباء ممدودة فإنك تصرف ما يفيه على من كان أو نكرة إذا سميت رجلا علباء تقول هذا علباء ورأيت علباء ومرت بعلباء لماذا؟ لأن هذه الألف لا تشبه ألف التأنيث التي تستبعد بالمنع بمفردها وهذه لا تشبهها الحاصل أن هذا البيت بين لنا أن مما يمنع الاسم الصرف أن يكون عالما هذه الشرط الأول مختوما بألف الإلحاق بألف الإلحاق ألف الإلحاق وقلنا هي الإلحاق إلحاق كلمة بكلمة بزيادة فيها فهذا هذا يسمى إلحاق فهذه تمنع من الصرف لماذا؟ لشبه ألفها ألف لألف التأنيث التي تستبعد بالمنع فأما إذا كانت موجودة فلا يمنع فعل بائن أو كانت تختم بالتاء كذلك أيضا لا تشبهها فهذه لا تمنع من الصرف أيضا من موانع الصرف العدل العدل والعالمية العالمية والعدل والوصف والعدل يقول هنا والعالم من صرفه العالم الشرط الأول أن يكون عالم امنع صرفه إن عدل به عن غيره سواء كان عادلا تحقيقيا او تقديريا. عادل تحقيقي، العدل التحقيقي لا قاعدة في الوصف الاوصاف مثلا هو ثلاثة وربع، واما العدل التقديري في بالاسماء كعمر وزفر هذا تقديرا لانه لا علة فيه حتى يومنا. عمر على عرب الله تكلمت الا من ضعف من الصحابة فبحثت معه فلم يجد فيه علتين، فقالوا اذا هذا العالمية والعدل العدل التقديري. قالوا لماذا؟ لأن عمر معجول من عامل تقديرا، وإن لم نعلم ذلك لا بد هذا. لماذا؟ لأن القاعدة المستمرة عندنا التي أسسناها أن العرب لا تمنع الصرف الاسم الصرف إلا إذا كان في عدتها. فإذا قالوا وجن العالمية أو بقية سائل إذا معجول، والزفر عن سافر، ومضر عن ماضر، وهكذا، وسؤال سائل، وهكذا يعني وما أدلني تقديري. ولذلك قال والعالم امنع صرفه، متى عالم امنع صرفه؟ إن عدل كفعل التوكيد، كفعل المستعمل في ألفاظ التقدير، ترفيع في أفعاله في ألفاظ التوكيد، جمع كتع بتع بصع، هذه كلها جاءت على هذا. فلا تقول جمع جاء النساء جمع، لا جمع، ورأيت النساء جمعة تمنعه من الصرف، كفعال التوكيد أو كفعال أو عالما على وزن سعال سعال عمر سفر زحل، هذه كلها تمنعه من الصرف. وهذا معنى هذا البيت. وثم أيضا العادل يمنعه في كلمة السحر، كلمة سحر سحر نكره. يقول والعادل عن غيره، والعادل والتعريف أي كون معرفا مانع السحر، يعني وجن العرب تستعمل سحرا مصرفا. وأحيانا نراهم إذا كان سحر وقت معين، جاءني يوم الجمعة سحرا منعه من الصرف ولم نجده لا كذا ولا كذا، فقالوا إذن هو معزول عالم لذلك الوقت ومعجول عن السحر، لأن مفروض أن يقول لك جاءني يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقت السحر، السحر معرفا. فلما لم تكلم بهذا قلنا تقديرا أنه معجول عن السحر. ولذلك قال والعدل والتعريف أي العالمية، والعدل أي كونه معجلا عن السحر مانع سحر، متى؟ إذا به التعيين، يعني أصلاً ظهر إذا به التعيين أصلاً معتبر، إذا اعتبر كونه مقصوداً بالتعيين وقت معين يوم الجمعة السحر. وأما إذا كان نكرة فلا يمنع الصرف، يعني سحرة تتكلم به غير ممنوع. وهذا وجد في علتان، الأول العلمية، الثاني العدل من السحر، من السحر، من السحر. هذا معنى البيت الثاني، هذا كله يتكلم عن العدل مع العالمية. يقول والعالم منع الواطفة، العالم مفعول مقدم، امنع في الوفاء صرفه امنع، والعالم وصرفه، والعالم هذا مفعول في اي محفوظ على شرطة اليه اشتغال هذا، والعالم وضعي العالم امنع في الوفاء صرفه مفعول به صرف مضافا او مضافا. إذا إن عدل إن أداشت وجد عدل في الماضي، ماضي الشرط مبني على الفتح الألف للإطلاق، إن عدل ونائب ضائل هو، والجملة نذير النائب جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الشرطية لا محل لها. كفعال التوكيد وعلى جواب الشرطي، وجواب الشرطي محبوب دل على السادس تقديره إن عدل فامنع العالم فامنع صرف عليه، هذا يقدر له باعتبار ما قبله. كفعالي الكفار جفعالي مجموع الكاف والجهر الخبر وذلك كائن كفعالي، فعالي مضاف التوكيد مضاف له، أو كفعالة أو عرفات كفعالة جار ومجر معطوف على جار ومجر الأول. أيضا والعدل الواطفة العدل المبتدع، والتعريف معطوف مرفوع مانع سحر مانع خبر مبتدع مرفوع على مرسل في الألف لأنه من المثنى الذي له بالألف ونصب وجر بالياء، وسقطت النون هي مانعان أصله مانعان، وسقطت النون للإضافة مانع مضاف سحر مضاف إلى مجر. إذا أداشت وجد به جار متعلق بقصير التعريف به التعيين به جار مفعول بالتعيين. التعيين فاعل لفعل محظور. فاعل ايه؟ لا نائب فاعل لفعل محظور دل علي ما بعده. دل علي ما بعده. وذلك لأن البصريين وعلى دربهم يسير بن مالك وابن هشام أن أدوات الشرط لا يليها الاسم، مع أن في القرآن الكريم ما أكثره، إذا الشمس كبرى، إذا السماء، إذا أجب من إذا كان يقول كله معول. ونحن نقول إيه؟ مذهب الكوفيين دائما هم يقولون مذهب الكوفيين لا فقها ولا نحوا، يقولون ضعيف. وهذا جذاب، هذا مجازفة. مذهب الكوفيين فقه ضعيف ونحو ضعيف. كسائي إمام القراء السبع هو إمام في النحو وهو رئيسه، فكيف يكون ضعيفا؟ هذا ما شهدت في الآيات القرآنية في آيات كثيرة. إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، وليها اسم جملة اسمية. وهم يقولون أبو التقدير، ونحن نقول عدم التقدير أو لا من التقدير، عدم التقدير أو لا من التقدير. إذن وعلى هذا المذهب نقول التعيين مبتدع، على طول مبتدع به متعلق به قصدا حال منصوب، يعتبر جمله ونائب، والجملة خبر مبتدع. وعلى تقدير البصريين الذي يعني يختاره ابن مالك وابن هشام، ونحن نخشى من هذين الإمامين بس لأنهم متأخرين، كانوا حذام بن حاتم، هذا وهذا، وهذا ابن مالك، وقالوا انه هذا الزمخشري امام في النحو وامام في اللغه. فلما سئل ابن مالك عنه قال هذا نحوي ضعيف، يعني ما عجبه يعني. وكذلك ايضا لما عرض عليه شهاور الجوهري قال فيه وجدت مساله بس 40,000 مادة، فأنا قال ما رأيت فيه إلا مسألتين فقط. هذا الإمام يعني نخشى نفسه، وإلا فهو هذا المذهب الكوفيين واضح في المسألة. قال ماذا إذا بدأ الكزول؟ والجملة يعتبر فعل مضارع غير الصغة، ونائب فاعل هو الجملة المفعول والنائب خبر مبتدع على مذهب الكوفيين، أو نقول جملة مفسرة يعني لماذا؟ للفعل المحظور المقدر. وقلنا هذان البيتان خلاصة معناهما أنه بين بهما منع الاسم عن الصرف للعدل والعالمية، للعدل والعالمية، وذلك كأسماء التوكيد، التوكيد المعنوية التي تأتي في بيانها، ثم تقدم بيانها رب التوكيد، ألفاظ التوكيد. والثاني العلم كصعد والزفر وهبل إلى آخره. قال والبيت الثاني بين به كلمة واحدة، وهي أن العرب تكلمت بسحر في بعض المواد غير مصروف، ممنوع من الصرف، وذلك استعملوه متى؟ إذا استعملوه لوقت معين. جاءني يوم الجمعة سحارة، ليلة الجمعة سحارة، قالوا استعملوا عقد، فبعضوا وقالوا إلته المانعة إلا ثاني، وهما العالمية لأنه عالم على هذا الوقت. ثانيا أكونه مقدر تعديلا تقديرا معدولا عن السحر. يقول الشارع يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها والعدل، وذلك في ثلاثة مواضع. الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد، وهذه عالمية. قال فإنه يمنع من الصرف بشبه العالمية والعدل، هذه شبه العالمية، هي عالم يسمونها في باب التوكيد عالم، أعلام لألفاظ التوكيد، ولكنه قالوا شبه ألفاظ، شبه عالم. وذلك نحو جاء النساء جمع، جاء النساء جمع لا تصرفوا، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع غير مصرف. والأصل جمع، واضح كان هكذا، هو جمع صحيح، جمع المؤنث السالم، لأن مفرده جمع يعني ممدودة، فأدل عن جمعوات إلى جمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة، لأنه ألفاظ التوكيد مقدرا وملفوظا لا بد من إضافتها إلى ضمير مؤكد. قال يا مقدرة أي جمعهن. ولذلك قالوا مما يبحث فيه العلماء نحو، حتى النحو محاط ألفاظ كل وبعض، ألفاظ كل وبعض، لأنها ملازمة بالإضافة أو لبدنها وهو تنين عوض. ولذلك لا يقال الكل والبعض، وهذا مستعمل عندهم كثيرا حتى في كتب النحو الكل البعض. وأما نحن يعني حديث عن البحر والحرج ما أدبر هذا، وهو في اللغة العربية نحن، لأن كل وبعض ملازمان الإضافة، إما تضافان وإما يتبدل أكثر كل بعض، هذا كل له قال هو ما وقع إلا هذا إلا بهذا إما بالإضافة كله وإما بالتنوين العوض وهكذا. فقولهم الكل البعض هذا يعني غير صحيح، غير عربي يقولون، لكن نقول إيه الخطأ المهجور مشهور أو لا المهجور المهجور. قال ماذا؟ قال السعي العالم المعدول إلى فعل، فأمر وزفر وفعل اسم عالم، والأصل عامر وزابر وفاعل وسائل، فمنعه من الصرف للعالمية والعادل، هكذا قالوا. الثالث ما هو؟ الثالث هذا قليل للعدل، هناك قالوا من أصر اسم العالمية أو شبهها وللعدل أو شبهها وللعدل العدل، يقول إيه؟ والثالث سحر، إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحارا، فسحارا ممنوع من الصرف للعدل وشبه العالمية. سحارا هذا مثل هذه الحكاية تعلموها، الحكاية في القراءة جاء الزيدون، مررت بالزيدين، حينما تعرب ماذا تقول؟ مررت فعل وفاعل بالزيدين الباء حرف جر، المفروض تقول إيه؟ الزيدون مجرور بالباء، لكن لك أن تحكيه مررت بالزيدين، لما جر هناك في الكلام نقول عند الإعراب الزيدين مجرور بالياء بالباء، هكذا هو. وأما قولهم محل أبو فلان هذا اللحن الشائع هذا، حتى الطلاب يأتونكم ببحث بحث نجيب ماجستير أو دكتوراة أو إلى ذلك، ويقول شيء أولي بحث أبو فلان بحث أبو فلان، أولا ما صحة لسانك في عنوان الكتاب، فكيف نرجيك بما في داخلين؟ إذن إيه؟ ما نصدقك كله لحن، إن أوله خربه، فإذا هذا ما في حكاية أصلا، ما في حكاية. مثلا الجرمية حينما نعرفها نقول إيش؟ قال أبو عبد الله مررت بأبي عبد الله، مثل هذه الأشياء لما تقدم تركيب الخاص نحكيه بذلك، وأما نقول هذه حكاية هذه جناية نسميها إيه؟ مو حكاية، هذه جناية وليست حكاية. إذن الآن مثلا نقول في هذا المحل الشاهد هنا يقول لك جئتك يوم الجمعة سحرا، فعند قراءة ما بعده ماذا نقول؟ فسحرا، هذه نعتبرها ايش؟ حكاية، ويجوز أن نترك الحكاية. وهذا ما نقول ابن مالك في البيت الذي قرأت عليه سابقا، وإن سبت لأداة حكمة فعرف فابني أو أعرف وجعلن حصنا، فابني أو أعرف إما يعتبرني أو ما تعرف مثلا من تعرفها، ماذا تقول؟ من حرف جر، هذا التركيب صحيح، من حرف جر، يجوز أن تترك ذلك وتقول من حرف جر، أو تتمنى مصدر من حرف جر، أو تشدد حتى تكون ثلاث حروف من حرف جر. وضرب كذلك، ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، يجوز أن تترك الحكاية أو البناء فتقول إيه؟ ضرب فعل ماض، أو تقول ضرب الله من الصرف، هذه حكاية في مثل هذا غاشية وهي معتبرة وهي مقبولة. وأما في غير ذلك ابتدي أن تقول إيه؟ بحث الطالب أبو فلان، لا، قال ما يكون هذا، قال فسحر أو فسحر هذا تركنا الحكاية، فسحر حكيناه ممنوع من الصرف للعالمية وشبه العالمية، يعني وذلك أنه معزول من السحر، السحر بأل، لأنه معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بأل، فأدل به أن ذلك هذا تعليه عدل تقديري، وصار تعريفه كتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف، هذا تقدير، لما أيسوا ولم يجدوا مساغا لجلب أي علة، لأن القاعدة أن العرب لا تبنى الاسم من الصرف إلا بعلتين، إلا في مسألتين، وهما عليه التأنيث ومنتهى الجملة، صيغة منتهى الجملة. فقالوا إذا لا بد أن كل ما لم نجد فيه نقدر له. فهنا ظهر صحر عالم عالم لوقت معين، لكن ما الذي الثاني، العلة الثانية ما هي؟ فقالوا إذن معدول عن السحر، لأن التركيبة لو لو لو غيرنا ولا غير يقول جئتك يوم الجمعة السحرة، لا تريد تعيين يعني. إذن قالوا معدول من هذا، فقيل سحرة فيكون ممنوعا من الصرف. قال ومن يعلك في فعالي عالم مؤنث ونظم جشما لا تنم وسما نكرا من كل ما تعرف فيها السرع، ويعني قريب النبعين يقول ومن يعلك في فعالي، أي من المسائل من المسائل المختلفة عند العرب، عند العرب أهل الحجاز وبن سليم يختلفون، وهو الأعلام الآتية بوزن فعال، بوزن كحذان وقطعام، يعني هذه الأعلام اختلفوا فيها. يقول وابني على الكسر فعالي، أي وزن فعالي على الكسر فعالي، على من؟ على كوني على من كعذاني وقطعاني، على من مؤنث ليس المذكر، على من مؤنث يعني، وهو هذا عند أهل الحجاز. إذن جاءت حذاني، مررت رأيت حذاني ومررت بحذاني، مبني على الكسر يعني دائما، هذا لغة أهل الحجاز. ويقول وهو أي هذا الوزن نظير جشما، أي ممنوع من الصرف كما منع جشم في المسألة السابقة، أين سبقت كفعال التهي أو كفعال، يعني العدل إيش والتعريف. هذا جشم اسمه قبيلة، هذا يمنع من الصرف العلمية والعدل، فهذا شبيه به، شبه به عند تميم يتعلق بهذا، وهو نظير جشما عند تميم، يعني معناه أن المسألة أن الحكم الثالث ومن على كسر علما هذا عند حجازية، وأما عند تميم فهو ممنوع من الصرف وليس مبنيا. فيقولون إيه جاءت هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، هذا لغة أهل الحجاز، لغة عليه بني تميم. وأما أهل الحجاز يقولون إيه مبني على كسر دائما، حذامي رفع ونصب وجر مبني على كسر إلا تميم. هذا مسألة التي يعني اختلف فيها أهل الحجاز والمتميم. وأما قول وصرفا هذه مسألة أخرى، وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أسرى، يعني تقدم لك من أول ما بدأنا هناك قرن نقل نقرني بالوصية والعالمية، بالوصية وزن فعل، بالعالمية وزن فعل، بالعالمية وزيادة الألف والنون وإلى آخره، هذه كلها إذا نكرتها تكون مصرفة. الأسماء الأعلام التي تقترن بغيرها إما بزيادة الألف والنون وإما بوزن فعل وإما بماذا بالعدل، هذه كلها ماذا تكون يعني إذا نكرت تنصرف تعود إلى أصلها وهو الصرف. وهذا معنى قولي وصرفا أيها النحوي من كل، وصرفا يعني ما نكر الذي هو نكرة، جعلته نكرة أصرفه من كل ما التعريف بأثر، فخرج بذلك ما أثر في الوصية، الوصية وزيارة الأجنة، الوصية والداخل، الوصية والعدل، هذه الأشياء تبقى على ما هي عليه سواء كانت نكرة أم معرفة، عالما يعني غير عالمي. وأما هذا خاص بالأعلام، الأعلام التي اقترنت مع العلة السابقة بعد مع بعد العلة السابقة العالمية والعدل وما إلى ذلك، إذا نكرت تكون منصرفة ولا تمنع من الصرف، هذا معنى الشطر أو هذا الأخير. يقول وابني على كسر وعاطف ابني في أمر مبني بسكونه بحذف الياء لأنه معتد، وفاعل أنت على الكسر أن تعلق به فعالي مفعول لابن محكي، على من حرم على كوني عالما مؤنثا صفة، وهو مبتدأ نظير خبر، نظير مضاف جشما مضاف إليه، عند تميم جاء الظرف متعلق بنظير، عند تميم وصرفا في علوم وفاعل ونون متكئ وفاعله أنت ضمير مستتر ما موصلها مفعول به نكر فعل وفاعل والألف إطلاق والجملة صلة الموصل الذي نكر من كل من حرف جر كل مجموع من كل مضاف ما موصلها مضاف إليه معنى الذي التعريف مبتدأ فيه جار متعلق بأسر أسر فعل مات وفاعله هو والألف إطلاق والجملة نفير والفاعل صلة الموصل لا محل من الإعراب هذا هو إيه بين في هذه في هذين البيتين يعني ما يعني مسألة اختلف فيها اللغويون نفسهم العرب اختلفت فيها مذهب الحجاز ومذهب بني تميم وهو الأعلام التي تأتي على وزن فعال علام وطامي وغيره وهذه الأشياء كلها عند الحجازيين تمنع على كثير وأما بنو تميم يعربونها إعراب ما لا ينصرف هذا واحد والثاني بين أن من الأعلام أن من الأسماء ما يمنع من الصرف العالمية وغيرها من العلل التي تقدمت فإذا ذكر يعود إلى صرفه فلا يمنع من الصرف قال يقول الشارع أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال كعذام ورطاش فللعرب في مذهبه أحدهما هو مذهب أهل الحجاز بناه على الكسر فتقول هذه عذامي ورأيت عذامي ومررت بعذامي لو نجعل كسر أحوال الثلاثة والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعالمية والعدل والأصل حاذمة وراكشة فعدل إلى حذام ورطاش كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاش وإلى هذا أشار بقولي وهو نظر جشم عند تميم وأشار بقولي وصفا ما نكر إلى أن ما كان ملعون من الصرف للعالمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العالمية بتنكره صرف لماذا؟ لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك له مأدكين هذا عالم والعلة الأخرى التركيب يعني والعالمين منع صرفه مرتبة تركيبة ملس نحو حماد كريم مر عليكم هذا هذا للعالمية والتركيب وغطفان هذا العالمية زيادة عرف النون وفاطمة هذا العالمية والتأنيث وإبراهيم العالمية والعجمة وأحمد العالمية وزنفعة وعلقة العالمية وزيادة والألف ألف الإلحاق وعمر العالمية والعادل وأعلاما هذه كلها فهذه ممنوعة من الصرف العالمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها ليزول لزوال أحد سببيها وهو العالمية فتقول يعني ربما لكريم رأيت شوف دخلت عليها رب يفيد التنكير مع لكريم هذا علم من أعلام العربية مع لكريم وهو تركيب مزي وقد سبق لكم أن شرحناه أصله معدي كربي أي تأي عداه وتجاوزه وقربه ثم نقل وجوء إلى عالم مركبة ولذلك تكتب الياء إيش؟ تكتب الياء مع السائل مع الاسم السائل إشارة إيش؟ إلى أنه مركب مسجد وبعض الطلاب يقرأها إيش؟ معدي يكري وقد سمع هذا معدي يكري لأنه رأى الياء ملحقة بالثاني فظن أنه يكري وهو الياء تمام الاسم الأول وإنما سحبت بالخط تنبيها على إيه؟ على كونه علما مركبا تركيبا مسجيا وكذلك وفتقر المالك وكذلك الباقي وهكذا يكون حكمه وتلخص من كلامه أي من كلام الناظم رحمه الله انتهينا من العلل التسع وشرحها وتفسيرها بأقسامها الجميع يعني وخلافاتها ولغاتها المختلفة انتهينا إلى هنا ويريد أن يلخص المسألة وقول وتلخص من كلامه أي من كلام مالك من أول الباب إلى الآن أن العالمية تمنع الصرف مع كم العالمية لحالها تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون اثنين ومع التأنيث ثلاثة ومع العجمة أربعة ومع رد فعل خمسة ومع ألف الحاج مقصورة ستة ومع العدل سبعة إذن إيش مع سبعة العالمية منعت تسعة أخذت السبعة العالمية لحالها قال وهنا يقول الشارح الحاصل المعشر أن المانع مع العالمية سبعة المانع مع العالمية سبعة والذي ذكرها هنا الشارح ومع الوصية ثلاثة، مع الوصية ثلاثة، وهي إيش؟ وهي زيادة الألف والنون والعدل، وكذلك أيضا إيش؟ وإيش اسمها؟ تقدم لنا الوصية وزيادة الألف والنون وإيش؟ والعدل كذلك، هذه التي تبنى معها. والمستقل بالمني اثنان من التسعة، وهما إيه؟ وقد علمت أحكامها، وهما ألف التأنيث وصيغة المتعجمة. إذا لخصنا إيه؟ التسعة هنا في هذا الموضع، لأن هذا تفصيل، وهذا يسمونه فذلكة. فذلكة الحساب يحسبون فيقولون في آخر الكلام فذلك العدد كذا وكذا، هذا يسمى فكل من يلخص كلامه في آخره قالوا فذلكه فلان، فذلكه أصله مأخوذ من أذان نحت يسمونه نحت، فذلك العدد، فذلك الكلام صار كذا وكذا، فنحت فجعل فذلكة. هذه لغة دارجة أو ليس مستعملة في العرب، إنما هي موضوعة العلماء. يقول إيه؟ قال إذن وما يكون. ثم والظاهر أننا بقي لنا بيتان، الوقت منتهي، أيوة، لأنه سنتوقف اليوم، وهذان البيتان إذا بقي يكونان يعني تشوش الأفكار بهما، ولذلك ينبغي نختمهما. وما يكون منه منقص، هذا بيان، هذا البيت وضعه للأسماء الممنوعة من الصرف إذا كانت منقصة. أما إذا كانت صحيحة فقد تقدم أحكامها، سواء كانت أعلاما أو أوصافا، هذا تقدم حكمها. إذا ما كان منقصا فقاضي مثلا، قال وما يكون منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، نهج جوار يقتفي، يعني معناه أنه ينوم في الرفع والجر، هذه جوار ومرأت بجوار، ويمنع من الصرف عند النصب رأيت جوارية. وكذلك إذا سميت امرأة بقاض قلت لها ابنتك، سميتها الناس يسمون بأسماء الأشجار والأحجار، تقول إيش؟ تقول هذه قاض، ومررت بقاض ورأيت قاضية، بس لأنها مؤنثة. إذن إيه؟ وما يكون منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتدي، أي يقتدي نهج جوار، وهو أن ينول في حالتي الرفع والجر تنوين إيه؟ تنوين العوض، تنوين الشتمه، تنوين الصرف، وكذا وماذا؟ وفي حالة النصب يبقى ممنوع من الصرف. يقول كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر منقوصا من الصرف، وعمل معاملة جوار في أنه ينول في الرفع والجر تنوين العوض، هذا يسمى العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك له قاض فعلم امرأته قاضي سميتها قاضي، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة كذلك، وهو من الصرف، لو سميت امرأة بضارب تمنع على الصرف، هذه ضارب ورأيت ضاربة ومرأت ضاربة، كذلك المنقص نفس الشيء. يقول ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، وهو مشبه بجواري من جهة أن في آخره ياء، ياء قبلها، أن في آخره ياء قبلها كثرة، لو عمل معاملته فتقول هذه قاض ومرأت بقاض ورأيت قاضية، كما تقول هؤلاء جوار ومرأت بجوار ورأيت جوارية، ممنوع من الصرف لمنتهى بصيغته منتهى الجمع. هذا البيت الأخير بين به أن التعامل في الضرائر الشعرية وغير الضرائر الشعرية. يقول هذه الأشياء التي تكلم سبق عنها ممنوعة من الصرف يأتي دور يزيلها مع وجود العلتين، وهو الضرورة الشعرية، وهذا معنى قوله ولاضطرار أو تناسب سرد بالمنع، والمصروف قد حصل. يقول والاضطرار عند حصول الضرورة، إذا ضرورة وزنية وزن الشعر، والاضطرار أو تناسب، كذلك التناسب في القرآن الكريم سلاسلا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا، سلاسل غير مصري أصلا كذا، لماذا؟ لأنه صيغة منتهى الجملة، لكن قرئ في السبعة سلاسل وأغلالا سلاسلا وأغلالا. لماذا؟ للتناسب، يتتناسب الكلمتان، فهذا معنى التناسب. وأما الضرورة يقول هنا كما في قول الشاعر: تبصر خليل هل ترى من دعاء غير منصرف. لماذا؟ لصغر منتهى الجمعة، لكنه الشاعر صرفه لهذا. والحريري يقول: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. هذا معنى قول ابن مالك، هذا قول الحريري. أو تناصر صرف المنع، والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف أيضا بالعكس، لكن قد للتقليل، يعني صرف ما لا ينصرف للضرائر الشرعية والمناسبة كثير، وأما بالعكس الوصف المنصرف يمنع للضرورة الشرعية فهذا قليل. ولذلك قال: والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف قد لا ينصرف، يمنع أحيانا الاسم المصروف. لماذا؟ للضرورة الشرعية. وكما وممن ولد عامر بالطول وفي العرض، وممن ولد عامر، ما قال عامر بل بقي عامر غير منول. لماذا؟ للضرورة، وهو منصرف عامر قال وإلا إلا العالمية فقط. فهذا معنى قوله: والمصروف قد لا ينصرف. والاضطرار قال متخبر منه يعني بصرف، أو تناصب معظم مجيب الصرف في الماضي مغير الصفة ونائب الفاعل ذو نائب الفاعل مرفوع علامة رفع الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتدلة المضافة التي رفع بالواو ونصبها بالآل مجر وبيع. ذو مضاف المنع مضاف المجر، والمصروف مبتدأ مرفوع قد حرف تقليل لا ناهية ناهية ينصرف في المضاف مغير الصفة، لا فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب جازم، وعلامة رفض من قدر من أنظرها يعني حركة القافية يعني سكون القافية، وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة نفي والفاعل في محل الرفع خبر مبتدا والمصرف، والجملة مبتدا وخبر جملة كبرى في الدنيا صغرى معطوفة على الجمل السابقة. يقول هنا: يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك قوله: تبصر خليلي هل ترى من ضعائني. هذا وهو كثير، وهو كثير، هذا كثير، وأجمع للبصريون والكوفيون، ما في خلاف بين الفريقين كوفي والبصري. وورد أيضا صرفه للتناسب حتى في غير الضرورة، فقوله تعالى: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، لما كانت ثلاث كلمات متشابهة صرفها يعني سلاسلا، قال فصرف سلاسلا لمناسبة ما بعده. وأما من المصروف المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر بصريين، واستشهدوا بمنعه بقوله: وممن ولد عامر بالطول وفي العرض. عامر هذا مع بالشعر، قال فمنع فمنع عامر من الصرف، منع عامر من الصرف وليس في سوى العالمية، ولهذا أشار بقوله: والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف قد لا ينصرف، وعبر بقد لقلته. وأما العكس وهو صرف ما لا ينصرف للضرورة الشعرية وكذلك للتناسب، هذا كثير في كلام العرب ولا يستغرب. وأما منع المنصرف فهذا قليل في استعماله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعوذ به من مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جافئنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا صدق علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا وان شاء الله المذاكره مخلي الطلاب يذاكرون الاسبوع القادم ان شاء الله، والى ما بعد الاختبارات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.